يقول: كيف يقطع المصلي صلاة النافلة إذا غلب على ظنه فوات ركعة من الفريضة مع الإمام؟ أما ما يتعلق بقطع الصلاة هذه مسألة، أما كيف يقطع الصلاة هذه مسألة أخرى. ولعل تقدم الإشارة إلى مسألة قطع الصلاة إذا أقيمت والخلاف في هذا. وعلى الأقوال في هذه المسألة كيف يقطعها، هل يقطعها بالسلام أو يقطعها بالنية، قولان لأهل العلم. والأظهر والله أعلم أنها تقطع بالنية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وهذا يدل على أنه ليست صلاة فيخرج منها بالسلام، إنما إذا قلنا يتمها على الأقوال المتقدمة مثلا أن يكون في آخرها فيتم الصلاة ويتشهد ويسلم، أما إذا قلنا إنه ينصرف ففي هذه الحالة يخرج منها ولا تكون صلاة في هذه الحالة، إنما الصلاة التي يكون تحريم التكبير وتحية التسليم التي تكون صلاة، أما هذه فليست صلاة. ولو أنه مثلا نذر أن يصلي ركعتين فخرج منها فلا تؤدي عنه هذه النية، يعني أن يقال أنه أدى بعضها ونحو ذلك من الأحكام الأخرى، وهذا هو الأقرب. وبعض العلم قال إنه يسلم، واستدلوا برواية محمد بن عباد عن عبد الرزاق، محمد بن عباد المكي عن عبد الرزاق عند مسلم، وفيه أنه في القصة المشهورة حديث جابر في قصة معاذ لما طور القراءة رضي الله عنه، فانحرف رجل فسلم وصلى وحده، سلم وصلى وحده. فيقول في هذا الحديث أن محمد العباد المكي روى عبد الرزاق أنه قال فسلم، والأكثر في الرواية بدون ذكر التسليم. الذين قالوا إنه يسلم احتجوا برواية رواه مسلم محمد العباد المكي عن عبد الرزاق، لكن هذه الرواية شاذة فيما يظهر، وهذا لا يؤثر على رواية مسلم لأنه روى الحديث وهو في الصحيحين، لكن هذه اللفظة شذ بها من بين سائر رواة عبد الرزاق وكذلك من فوقه فلم يذكروها، وكأنه يعني ظن أنه لما ذكر أنه انحرف رواه بالمعنى فقال سلم. وأكثر الروايات أنه انحرف بمعنى أنه لم يخرج، يعني ظاهر أن سلم أنه خرج من القدوة وأبطل صلاته، والظاهر أنه قطع القدوة وأتم صلاته وحده ثم انصرف إلى بستانه، هذا هو الأقرب. ولذا الصحيح أنه يقطعها بالنية كما تقدم.